بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. صلاة فجر خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة. أيها الإخوة الأحباب، وفي هذه الأيام المباركات يتوافد حجاج بيت الله المبارك إلى الأراضي المقدسة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، لأداء فريضة الحج. جاء في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. والمؤمن في كل زمان ومكان يشارك الحجاج في هذا النسك بالروح والقلب والمشاعر. إن أرواحنا لتطوف كما يطوف الحجيج، وتسعى كما يسعون، وتسعد كما يسعدون. إليك قصدي رب البيت والحجر، فأنت سؤلي من حجي ومن عمري، وفيك سعي وتطوافي ومزدلفي، ومسجد الخيف خوفي من تباعدكم، ومشعري ومقامي دونكم خطري، زادي رجائي لكم، زادي رجائي لكم، والشوق راحلتي، والماء من عبرتي، والهوى سفري. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يرزقنا حج بيته المحرم مرات ومرات، وزيارة نبيه المكرم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، آيات بينات من الذكر الحكيم. تعالوا خيرة الصحب إلى الإيمان والحب، إلى القرآن والرضوان، فجميل القول من ربي. بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة التوبة، يتلو علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيه فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي وذلك هو الفوز العظيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف

حتى يبين لهم ما يتقون. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة